الفتح المبين بعماد الدين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد ورسول. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين، مع الحلقة 29 من قصة بطلنا العزيز العظيم عماد الدين زنكي رحمه الله. وذكرنا في الحلقة السابقة وفي التي قبلها الانتصارات المبهرة التي حققها رحمه الله. حقق في سنة 531 انتصارا مهولا على الجيوش الصليبية في موقعة بارين، ثم أتبعه في السنة التالية مباشرة سنة 532 من الهجرة بانتصار أعظم وبانتصار أبهر العالم كله، إذ انتصر على جيوش الدولة البيزنطية المتحدة مع جيوش الإمارات الصليبية، إمارة الرها وإمارة أنطاكيا، بل وفرت الجيوش من أمامه وإذا به يتتبعها ويقطع من أخرياتها ويأخذ من غنائمها وأسلابها ويغنم أسلحة ضخمة التي تركوها حول شيزر. حقيقة كان انتصارا مبهرا هز العالم أجمع، وبدأت التشريفات تأتيه من الخليفة العباسي والسلطان مسعود، وتأتي بألقاب ما اعتادوا أن يخاطبوا بها قائدا من القواد، فكانوا يخاطبونه بلغة السلطان وبلغة الملك، ليس بلغة الأمير ولا القائد، بمعنى أنه بهذه المعارك العظيمة بدأ عماد الدين زنكي رحمه الله يأخذ شكل القائد الأعلى للأمة الإسلامية. عماد الدين زنكي وقف يفكر في قضية دمشق وفي قضية حمص، وسبحان الله هداه ربه عز وجل أن يحاول أن يأخذ حمص بطريقة أخرى غير طريقة القتال. وذكرنا قبل ذلك زواجه السياسي من بنت رضوان ابن توتش عندما دخل إلى حلب، فعرض على شهاب الدين محمود ابن بوري الذي كان يحكم دمشق في ذلك الوقت أن يتزوج من أمه، وأمه هي زوجة بوري عدوه اللدود القديم الذي يعني حدثت بينه وبين عماد الدين صراعات شتى. وقبل شهاب الدين محمود، وكان هذا الزواج في مقابل أن يأخذ عماد الدين زنكي مدينة حمص. طبعا